من فوائد الحديث قبول خبر الأحاد، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا فرق بين الأحكام والعقائد، وقد جاءت الأدلة في إثبات النوعين وأنه لا فرق بينهما. ومنكر خبر الأحاد ضال، بل جزم بعض العلماء بكفره كما أشار إلى هذه القضية ابن حزم وغيره.